الإنسان جماعة في صلاة العشاء قصرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب فسلم الإمام وقام المتخلف وأتى بالثالثة هل تصح صلاة بنية المغرب؟ إذا أدرك الإنسان جماعة في صلاة العشاء قصرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب فسلم الإمام وقام المتخلف وأتى بركعة ثالثة تصح صلاة المغرب. هذا يسأل من هذا هاتف صلاة المغرب حضرها أو من صلاة العشاء وأدركها في الركعة الثالثة فسلم مع صلى الإمام بقي من ركعتين ثم سلم ثم قام هذا الركعة الثالثة هل يجزئه ذلك؟ الصحيح أنه يجزئه ذلك إذا نوى المغرب ودخل من قبلية المغرب ثم صلى ركعتين مع الإمام الأخيرتين ثم قام وصلى الثالثة أجزاء وأن يؤثره النية لا يؤثر إنما يؤثر إخلاء الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعلت المسنة بها تخلف عليه فإن ركع فركع غير عادل فذكر الأفعال والأقوال ولم تعرض النيات النية محلها قلب فإذا جاء الناس يصلون العصر وصل الظهر صلى معهم العصر بنية الظهر إذا سلم أتى بالعصر بعد ذلك حتى لا تفوت الجماعة حتى لا تفوت الجماعة ولا يقدم العصر على الظهر بل يقدم الظهر كما رتبها الله وينويها مع من صلى العصر فإذا سلم بعد ذلك أتى بالعصر إن وحده وإن مع الحضر معهم من عليه العصر كذلك هنا إذا جاء يصلون العشاء وأدركهم بالثالثة ناوية المغرب فإن إذا سلم الإمام يقوم بالثالثة وهكذا لو كان يقصرون العشاء جاءهم وهم صلى العشاء فإنه صلي معهم العشاء من يتمنى إذا سلم الإمام قام المسلوب قال الذي على المغرب فصل الثالثه في نيه المغرب وازعه ذلك وله نيه وله نيه بقي صوره اخرى وهي ما اذا دخل معهم من الصلاه وعلى صلاه المغرب ومن صلى العشاء السبب غير الحضر الحضر الاربعه فهل يصلي معهم نيه المغرب وان خالفت الافعال اما يصلي معهم على قول الله العلم انما قال يصلي معهم نافله ثم يصلي المغرب بعد ذلك والعشاء ومن العلم قال لا بأس يصلي معهم ثم يجلس الثالثة في المغرب فإذا سلم لا سلم معه وصار صلاته مجزية على المغرب ثم يصلي العشاء بعد ذلك واختار على بعض العلم في مسلم تيمية والجماعة لأنه معلوم في هذه الحالة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمصلين في صلاة الطوف في بعض الأعذار من أجل الخيار على الجماعة وأصلى عليه في صلاة الطوف في بعض الأوقات صلى جميع الجيش وجعله صفين وصلى وقضى بهم وركع بهم ثم لما سجد امر الصف الثاني يتخلى كالحرس لئلا يمر عليهم عدل وبقي الصف الثاني واقفا ينظر لئلا يتقدم العدل فيستغل سجودهم فاذا قام الصف الاول بسجودهم انحدر الصف الثاني وسجد ثم في الركعه الثانيه تقدم الصف الثاني وصار الصف الاول وتأخر الصف الأول صار الصف الثاني وركعوا جميعا فلما سجدوا سجد معه الصف الأول الذي كان صفا ثانيا في الركعة الأولى وبقي الصف الثاني يحس فلما قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني وأمشي مخالفة لقاعدة صلاة الأمن جازت من الصحة الشرعية وكذلك عباد الله الخوف كان يصلي بهم طائفتين طائفة تحس وطائفة تصلي بهم فإذا صلى بهم الركعة الأولى قاموا لأنفسهم فرجوا لأنفسهم وصلوا الركعه الثانيه من اجل السفر ثم يسلمون ثم يذهبون يحرسون والنبي واقف عليه الصلاه والسلام في الركعه الثانيه فيجب الطائفه الاخرى تركض معه وتصلي معه الركعه الثانيه ثم يقومون فياتون بالركعه الثانيه التي لهم ثم يقرأوا التحيات ثم يسلم بهم عليه الصلاه والسلام هذا عذر من اجل مساله الخوف ومن اجل مساله الحراسه المسلمين فجاء هذا الامر للعذر الشرعي الذي حصل لسائر القوم من الاعداء فكذلك هنا فاتت المغرب وجاءه صلاه العشاء هو معذور لان ما يجب ان يدرك عن طريق الصلاه وقد اخطا في تخلفه ان كان منه عذر وقد يكون معذورا بنوم ويحمل فالحاصل انه اذا دخل معهم وصلى معهم بنيه المغرب وجلس في الثانيه ينتظر ثم صلى مع الامام اجزاءت صلاته ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وحده ومع الجرسان الذين أرادوا يتذكروا معه ويجهروا صلاته يصلي معه حتى تقرأه جماعة أو من يصلي حين يصلي معه. وذكرت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً دخل بعد العصر أدركت الصلاة ليس معه أحد فقال أنا رجل يصلي يتصدق على هذا يصلي معه فدعاهم لا يصلوا معه حتى يصلي الجماعة قال أن يصلي معه نافلة وهو يصلي غيره. وهذا يدل على عظمة الجماعة وأنها مقصودة وأن موضوعها مهم جدا كما تقدم ولهذا جاءت فيها أشياء من الأعذار بسبب الرغبة في حضور الجماعة وأداء الصلاة بالجماعة. الأخ اللي كان بيطلب عن الدروس بيتكلم عن دروس الصباح اللي سمحت لي بتقول لك الفجر يطلب هذه الدروس يعني حريص على إنه يتكلم عن دروس الفجر يعني. أما دروس الفجر فهذا ما يستطيع إلا يعني بحل واحد وأرفق بها وبيرجع إن شاء الله يشجع جماعتهم شايف حتى يجب دروس في أماكن أخرى. أي أن الدروس هنا من الجلسة له ذلك قبل الجلسة له ذلك ففي إمكانه يقرأ على بعض المشايخ لأنه دروس في الصبح أو المغرب أو العصر فإن هناك الحمد لله من يقوم بذلك ويستطيع ذلك وفيه وعلى العلماء يبذلوا مساعدة في ذلك وألا ييأسوا من طلبة الشباب وغير الشباب فيوفقوا دروسا في الأوقات المناسبة من بين المغرب والعشاء المساجد التي يكثر حولها قراءة القراءة وكذلك بعد العصر بالنسبة إلى الآخرين أو بعد الظهر بالنسبة إلى الآخرين أو بعد العشاء كل هذا خير. ينبغي العلم يستغل الفرص في توجيه الشباب وغيرهم وتعليمهم واسماعهم ايات الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه البلاد والحياه الواسعه العظيمه وفي غيرها من البلدان والضعف. هذا من اهم المهمات كشف العلم من اهم المهمه والعلم توجيه الناس الى الخير وتيسير حصول خير لهم العلاقات العلميه في اي وقت هذا من اهم المهمات. فمن اوجب الواجبات لان نشف العلم واجب عند الحاجة في اليد والمدارس لا تكفي عن هذا. المدارس فيها دروس المواد كبيرة قد يفوت كثير من الناس فهم الحق لقلة في الدروس المتعلقة بالدين ولأنها مفهومة الدروس الأخرى فلا يحصل للطالب العلم يعني كمال زائدة في الأمور التي تهمه من الدين. فإذا كانت الدروس الأخرى في المساجد صار لها أثر عظيم في إكمال الفائدة وفي إزالة المشاكل وتوجيه الحاضرين إلى خير. نسأل الله يسخر ذلك وأن يوفق علماءنا جميعا لما فيه نفع المسلمين ولما فيه توجيه الأمين العليم وما ينفع. تعذرنا إن شاء الله على ليلة في الأسبوع وهي ليلة الاثنين على الساعة الأحد ليلة الاثنين على إذا درس من العشائين هنا مسجدين العشائين ليلة واحدة من الأسبوع وربما جلسة مع ليلة أخرى إن شاء الله ننظر فيها لأننا مشغول من حياة المسلمين بعد المغرب ولكن نأخذ منها بعض الشيء نأخذ هذه الليالي بعض الشيء لإفادة في دين الآخرين إن شاء الله تبدأ من ذلك الدين الآخر إن شاء الله. نعم إذا أطير فسوف نحالف الموضوع ونعمل ما نستطيع في إيجاد حلقات أخرى من بعض العلماء في أطراف البلاد وفي أنواع البلاد حتى تكون الفائدة عام وأكمل إن شاء الله في أي وقت كان سواء في الفجر أو في الظهر أو في العصر أو في المغرب. نسأل الله جل وعلا لا في الرياض ولا في غير الرياض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.